الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله بالعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف درسنا فيما يتعلق بأحكام أو بأحاديث الأحكام في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار للشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى. وسيكون حديثنا أو درسنا في هذه الليلة عن حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعلق بأحكام معاملات وأفعال وأعمال ونيات الإنسان كافة. هذا الحديث العظيم قال بعض أهل العلم إنه ثلث العلم أو ربع العلم مع ثلاثة أحاديث أخرى أو حديثين آخرين. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان من ذلك. ما استبان، هذا نص الحديث. والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يوقع أن يواقعه. متفق عليه. وقد جاء بألفاظ أخرى فيها زيادات في رواية للبخاري: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وفي رواية: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا الحديث العظيم كما قلت في أول الكلام أهل العلم اعتبروه رابع أربعة من الأحاديث العامة فيما يتعلق بأعمال الإنسان وأحواله وكل تصرفاته في حياته في هذا الشرع الكريم، وبعضهم جعله ثالث ثلاثة، وبعض أهل العلم نظمه في ثنيتين. قال: عمدة الدين، هذا في الدين كل الدين، لأن ديننا أعمالنا تصرفاتنا معاملاتنا كلها لا بد أن تكون خاضعة لشرع الله ودينه. فيقول هذا الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمدة الدين عندنا كلمات مسندات إليه عليه الصلاة والسلام، مسندات من قول خير البرية. ما هي؟ اترك الشبهات، هذا واحد، هذا الحديث. اترك الشبهات وازهد، رواية حديث آخر: ازهد فيما عند الله يحبك الله، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك، واعمل بنية، إنما الأعمال بالنيات. هذه أربعة أحاديث، هذا رابعها، حديث الشبهات ترك الشبهات، وحديث إن أعمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد المرفوع عنه له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والحديث الثالث الذي أشار إليه الناظم: دع ما يريبك، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث المشهور الذي يبدأ به كل مصنف في العلوم الشرعية حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا رواية في البخاري. فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع بالشبهات كرائي يرعى قول الحمى يوشك أن يبتع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. في هذا الحديث يقول: والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يوحك. الحلال بين والحرام بين، يعني أن ما أحله الله وما حرمه قد وضحه وبينه وفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من كتاب الله العزيز وبسنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقويلية. ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ما يتعلق بأعمال الإنسان وتصرفاته في هذه الحياة إلا وقد بين حكمه وأوضحه، وقد امتن الله سبحانه وتعالى وبين ووضح وأعلم نبيه عليه الصلاة والسلام في آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام قليلة في حجة الوداع، أنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركنا ولم يدعنا ولم يصعد الرفيق الأعلى إلا وقد بين الحلال والحرام ووضحه وذكر ما يدل عليه وهدانا إلى الصراط المستقيم وهو هدينا إلى صراط الله المستقيم. هدينا يعني مرشدنا والهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والرسول مثال ومرشد وموجه إلى ذلك. وهو في هذا الحديث يذكر درجات البيان في الحلال والحرام. كل حلال وحرام جائز وممنوع، كل شيء في هذه الحياة من تصرف يتعلق بتصرفات الإنسان، ومعلوم أن الإنسان في حياته هذه وما يعيش فيه وما يدور حوله وما يدور في فلكه كل تصرف من تصرفاته، يعني الأشياء الكون حوله هذه الكائنات والأفعال الذي يفعلها نحو هذه الأشياء أفعاله محدودة معلومة، إما أنه مأمور بفعل نفعله أو منهي عن شيء يتركه. هذا هو التكليف: أمر حلال وحرام، يعني جائز وممنوع، بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن البيان بالنسبة للناس على درجة، منه ما هو واضح بين جلي لا يختلف فيه أحد من الناس ولا يحتاج فيه إلى شيء من الاجتهاد وإعمال الفكر لأنه معلوم من الدين بالضرورة، عام معروف عند الخلق أو البشر أو المسلمين جميعا. فهذه أمور واضحة لا يختلف في معرفتها العالم الكبير ولا أصغر الناس وأقلهم علما. يعرف المسلم أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ليس هناك مسلم يعيش في دائرة الإسلام وبين المسلمين لا يعرف أن للإسلام أركانا خمسة وأن هذه هي، أليس كذلك؟ الكل يعرف إجمالا أن الإسلام بني على الأركان الخمسة هي هذه الخمسة، وأن هناك أركان للإيمان أيضا يعلمها إجمالا وهي إيش؟ ولا بد أن يعلمها، ولا يكمل إيمانه وإسلامه إلا بها، هو أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويؤمن بماذا؟ بالقدر خيره وشره ويؤمن بالبعث. هذه أيضا معلومة، كل مؤمن كل مسلم لا بد أنه أول لا يكون مسلما إلا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه شهادة، يعني الإيمان بالله، يؤمن بالله بأنه موجود الخالق الرازق وبالملائكة الذين تكرر ورد ذكرهم في كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلومة مشهورة بين المسلمين أن هناك أنبياء أرسلهم الله للخلق يبشرون وينذرون، وهناك كتب أنزلها، وهناك إيمان بالبعث، والأدلة على البعث كثيرة متعددة، أدلة عقلية وأدلة سمعية ولا يجهلها عقل. هذه الأمور الأساس معلومة. ثم بعد ذلك يأتيك في الأعلى في الأعمال، هذه أركان الإيمان وتلك أركان الإسلام، ثم يأتي في الأعمال في العمل، عملك حياتك، واجباتك أمام الله وواجباتك أمام الخلق، وماذا ينبغي لك أن تعمله وماذا ينبغي لك أن تتركه. هناك ما هو ظاهر جلي من الواجبات، الصلوات الخمس التي فرضت، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الأركان الجسمية اللي هي صلوات الخمس المتكررة في اليوم والليلة خمس مرات، ولا يمكن لمسلم أن يجهلها إذا كان عائشا في دائرة المجتمع الإسلامي. الكل يعرفها ويعرف أركانها، يعني عدد ركعاتها وأركانها الأساس ونحو ذلك من واجباتها التي هي ظاهرة معروفة. الصوم، الحج، الزكاة، هذه من الأعمال، يعني هي أركان الإسلام وهي أعمال يباشرها المسلم ومعروفة أحكامها إجمالا. المحرمات، الممنوعات، المحرمات التي لا يختلف فيها اثنان من المسلمين انها محرمة، يعرفها الجميع، ظاهرة بينة معروفة، يعني وردت بها احاديث وجاءت على، يعني تكررت على ألسنة اهل العلم وعرفها الناس منهم، منها كبائر الذنوب، يعني الزنا وقتل النفس وشرب الخمر والاضطرار من الزحف في الجهاد في سبيل الله، الاضطرار من الزحف في مواجهة الأعداء، وأيضا الغيبة والنميمة والأشياء المحرمة الظاهرة معروفة كذلك معلومة. يعني من الأمور التي يكثر الناس، يقع الناس فيها، يعني أعطي مثال فقط لأن شيئا يعلمه الناس ويقعون فيه. من الأمور التي يعلمها الناس جميعا ويعلمون ضرها ونفعها، بل لا نفع فيها، بل يعلمون ضررها، الغيبة والنميمة. الكل يعرف أن الغيبة محرمة، بل هي معدودة من أكبر الكبائر، ويعرف أنه منهي عنها ويعرف ضررها، ويعرف ضررها، كل عاقل يعرف ضرر الغيبة، لأن الغيبة عندما تغتاب شخصا تشقه بأذن في عرضه، فلا شك أن ضررها كبير على ذلك الشخص، وأنه قد لو بلغ وعرف بأنك اغتبته ومن فلان اغتبته سيكون حجازا في نفسه وهكذا، فينتشر أذى، يعني أذى. معلومة، إذا معلومة وليست معلومة، لكن يقع فيها بعض الناس أو كثير من الناس ويتساهل بأنها من الأشياء المحرمة الظاهرة. يعني الربا، الكل من المسلمين يعرف أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا، حل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم قال في قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا، فأذنوا في أول الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا في الجملة معلوم أنه حرام، والكل من المسلمين يعرفه، ولهذا تجد المسلم عندما يتعامل بالمعاملة مهما كان درجته، يعني يتحرز كثيرا ويسأل ويحاول ألا يقع في الربا، لأنه معلوم له أنه ممنوع. وهكذا قتل النفس وبغير حق وغير ذلك من الأمور الظاهرة الحرمة، واغتصاب أموال الناس ونهبها وسرقتها ونحو ذلك، هذه أمور معروفة، يعني لا يجوز للمسلم، وكل مسلم يعرف أنه لا يجوز له أن يأخذ مال أخيه بغير حق جمالا. لاحظ، هل يعني تجد أحد من الناس يقول والله يجوز، يمكن يجوز أن أخذ مال فلان من المسلمين المؤمنين بغير حق؟ لا، ما في أحد يقول هذا، لكن تأتي الشبهات فيما بعد فيأتينا الكلام عنه. فالكل يعرف أن أموال الناس لا يجوز أكلها بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الكل يعرف هذا. ونحن هنا في باب كتاب البيوع، والشيخ أورد هذا الحديث في كتاب البيوع لأنه من المعاملات. فالكل يعرف أن أكل أموال الناس بالباطل، سواء كانت مباشرة، يعني هجوما على أموال الناس بالباطل بسرقة أو اغتتاب أو اختلاس أو كذا أو نحوه، أو بنوع من الحيل والعقود المحرمة والتزوير ونحو ذلك، كل ذلك ممنوع. فالمسلم يعرف أن أكل الناس أموال الناس بالباطل حرام ولا يجوز، وأنه سحت، وأن ضرره في الدنيا قبل الآخرة كبير. لكن هناك أشياء معلومة ظاهرة، معلومة السرقة والغصب والكذا والنهب إلى آخره، قال الكل يعلم أنه حرام، هذا بين، لأنه ورد النصوص الشرعية واتفاق أهل العلم على أن السرقة حرام والاغتصاب حرام، يعني النهب والاختلاس لا يجوز، حرام إلى آخر ذلك. لكن هناك أشياء مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، إنما يعلمها حديث مفهومه، يعني مفهومه أن فيه من المشتبهات ما لا يعلمه كثير من الناس، ولكن مفهوم الحديث أنه يعلمه بعض الناس، قليل من الناس يعلمه. فما حكم البيع الحلال البين، وما يعني حيث فعله، وما حكم الحرام البين، وما حكم المشتبهات؟ أنت أيها المؤمن أمامك هذه الحياة بأفعالك فيها بما يتعلق بها من ما يتعلق بينك وبين ربك من العبادات الواجبة عليك، وبما يتعلق بينك وبين الناس من التعامل فيما بينهم وبين بينك وبينهم، يعني الشرع والدين قد جاء لك بأشياء صنفها بأدلة ببراهين بأمور معينة، قال هناك أمور محرمة بينة الكل من المسلمين يعرف أنها حرام، وهناك أمور من الأعمال والتصرفات بينة الحلال أنها حلال والكل يعرفها، وهناك مشتبهات. فأنت أيها المؤمن أمامك هذا المسرح، هذا الميدان هو ميدان حياتك، ميدانك أنت في هذا الميدان، عندك ثلاثة أصناف من تصرفاتك محكوم عليها، فأنك إذا قلت فعلت هذا فهو حلال ظاهر إذا أنت فعلت حلال، هذا النوع حرام معلوم إذا ارتكبته ترتكبه وأنت تعلم أنه محرم، إذا الحلال بين والحرام بين، ومن وقع في الحلال في الحرام طبعا من مارس الحلال فهو في الطريق الصحيح، ومن وقع في الحرام وهو يعلم أنه حرام فهذا معلوم أنه قد وقع في حرام وهو يعلم حرمته، فلا شك أنه سيعاقب بعقاب يستحقه على قدر ذلك الحرام، بدءا بأكبر وأعظم أنواع الحرام والمحرمات وهو الشرك بالله والكفر به، وانتهاء بأدنى ما هو معلوم حرمته. فكل فعل يفعله من المحرمات وهو يعرف أنه محرم فهذا سيقع فيما أوقع نفسه فيه من العقوبة على ذلك المحرم على علمه. فعليك أيها المؤمن، وهذا شأن المؤمن العاقل، أن يجتنب الحرام البين، وهذا غالبا في المؤمن والمفترض في المؤمن والمفروض نرجو من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين جميعا أن يجتنبوا المحرمات، وأن لا يأتي إلا شيء حلال سواء في عباداته أو في معاملاته. والحلال كلمة حلال يعني في المعاملات، أما العبادات فنقول جائز يعني وصحيح ونحوه، لأن العبادات تكليفية وليس لإنسان أن يأتي بعبادة لم يأتي بها الشرع. فالحلال بين والحرام بين، فأنت أمامك شيئين واضحين، إذن من جاء بالحلال فهو في حلال والحمد لله، ومن فعل الحرام فقد وقع في شيء محرم، والطريق واضح. يبقى أمور كثيرة مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وكثيرا ما يقع أهل الدين وأهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل العقل كثيرا ما يقعون في المؤاخذات في الزلات بسبب وقوعهم في المشتبهات، بسبب وقوعهم في المشتبهات. ولهذا قال أهل العلم إن المشتبهات اختلفوا في ما نوع هذه المشتبهات، يعني كيف نحدد هذه المشتبهات، حلال بين والحرام بين، ما هي المشتبهات؟ قال بعضهم من المشتبهات هي التي لا يعرف حكمها، لأن هذا جائز أو ممنوع حرام أو حلال واجب أو مطلوب أو غير مطلوب إلا أهل العلم، إلا أهل العلم. إحنا قلنا يعني المعروف من الدين بالضرورة هذا يشترك فيه عامة الناس وعلماء، يبقى الأمور التي لا يعلمها كثير من الناس، يعني تفاصيل الأحكام، تفاصيل الأشياء والأحكام سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، هذه لا يعلمها كثير من الناس علما عن دليل، وإنما يعرفها أهل العلم. إذن هذا صحيح، فالمشتبهات لا يعرفها كثير من الناس، هذا واحد، هذا أحد التفسيرات. ولكن هذا قد يكون بعد علمه عن طريق أهل العلم ومعرفته يخرج من المشتبه فيه إلى الإيش البين. فإذا واحد من العامة عرضت له مسألة من مسائل سواء عبادته أو معاملاته ولا يعرف حكمها، فذهب إلى عالم من أهل العلم وهو أمين، هذا العالم لا بد أن يكون يتقي الله ويخشاه ويقوه، ولا يقول إلا عن علم، وإذا علم شيئا لا بد أن يبلغه على وجهه الصحيح. ف فإذا بلغه له ذلك العالم يكون قد خرج من الشبهة الاشتباه إلى العلم بهذه المسألة وهكذا. فهذا أمره يعني المحور فيه أو القضية الأساس فيه أنك أيها المسلم الذي لم تكلف بالاجتهاد في أمور يعني في العلم بأحكام الشرع وإنما كلفت بقدر عملك الذي يخصك، أن الاجتهاد في الدين ومعرفة أحكام الشرع من أدلتها هذا فرض على الكفاية، فرض كفاية بمعنى لا يجب على الناس كلهم وكل واحد منهم أن يكون عالما مجتهدا في أمور الشرع، ولكن يجب على في الأمة على الأمة كلها أن يكون فيها عدد من الناس يعرفون الحلال والحرام والأحكام ويبينونها للناس. إذن فأنت أيها يعني العامي من الناس لم تكلف الاجتهاد وأنت يعني يذهب وقتك أو تصرف كل جل وقتك أو كله لطلب العلم الشرعي ومعرفة الأدلة الشرعية والأحكام وأنك ولا بد أن تكون مجتهدا فيها، لم يكلف الله الناس ذلك، فكلف فئة منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فبما أنت وهذا أكثر الناس كذلك وهذا يسمونهم عامة الناس، بما أنك لست من القليل الذين يعرفون أحكام المشتبهات على هذا المعنى التي هي يعني غير واضحة التي أدلتها لا يعرفها إلا المجتهدون، عليك الذي يجب عليك في هذا الحال هو ماذا في خاصة نفسك، أنه كلما عرض لك شيء من هذه الأمور التي لا تعرف حكمها ماذا تصنع؟ تذهب إلى أهل العلم فتسأل أهل العلم فتأخذ الحكم منهم، وعندئذ إذا بلغت من طرف العالم الذي استفتيته بعد أن اجتهدت فيه هو في شخصه بمكانته أنه عالم وتقي أو ورع تستطيع أن تأخذ منه باطمئنان أن هذا الحكم هو الذي يعني يعرفه من الشرع، إذا بلغت ذلك وجب عليك أن أخذ به، وأصبحت عندئذ عالم بهذه المسألة وخرجت هذه المسألة عندك من أنها من باب المشتبهات. فهذا تفسير صحيح، لكن هناك مسألة أخرى أعم وأشمل وأهم في موضوع المشتبهات، وهي تشمل العالم وغير العالم، تشمل العالم وغير العالم، وهذه الذي ركز عليها الحديث وذكر يعني وقصدها يعني أصالة، وهي ما شأنه أو ما ظاهره أو ما يكون في أوله أنه لا بأس به ليس حرام، ولكنه إذا أتاه الإنسان ومارسه وألفه ربما يقع في الحرام، يعني منزل بين هذا حلال بين وهذا حرام بين، وهناك أمور يعني يخشى أنه إذا أكثر منها الإنسان وألفها واستمرأها أنه يتجاوزها إلى الحرام. هذا معنى قوله وهناك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ يعني برئ يعني أبرأ نفسه يعني خلصها لدينه وعرضه، بمعنى أنه يعني ترك المشتبه فيه. ولهذا قالوا التقى أو الورع أن تترك ما لا بأس به خشية أن تقع فيما به بأس. هذه أو هذا خيط دقيق رفيع بين الورع، ورع الصديقين أو ورع الصالحين وورع المتقين أيضا، وبين يعني أحوال يعني الناس أو عامة الناس الذين وكل مسلم لديه درجة من الورع، لكن الورع درجات كما يقول الإمام الغزالي وغيره. كيف ما هي هذه يعني المشتبهات التي يخشى من ممارستها الوقوع في الحرام؟ قلنا انها ما ليس يعني التفسير الاول هو مساله يعني عدم وضوح دلالتها لكثير من الناس على العلم، هذا امر من ناحيه العلم بها، لكن من حيث الممارسه والعمل قالوا ان المكروهات التي جاء ادله على انها ادله شرعيه على ان هذا ليس بحرام طبعا ولا هو بحلال قطعا ولكنه مكروه، قالوا هذه المكروه من المشتبهات، هذه من المشتبهات، وكونها من المشتبهات التي تؤدي. طبعا قال أهل العلم جميعا يقولوا إن المكروه مكروه تنزيها. في تفسير أو اصطلاح لأهل العلم يطلقون كلمة مكروه على كل محظور، كل ممنوع سواء كان محرما أو يعني، ويطلقونه على المحرم المحرم بذات يعني المحرم المحظور قطعا. لكن في اصطلاح المتأخرين من الفقهاء يكون المكروه كراهة أو يلزمون، مكروه كراهة تحريمية هذا حرام، المكروه كراهة تنزيهية يعني أنه يثاب تاركه ولا يعاقب تاركه. فلو وجدت شخص كثيرا ما يقع في المكروهات ويقول والله هي لا يعاقب تاركها فاعلها، يقع في المكروهات ويقول لا لأنها شرعا لا يعاقب تارك فاعلها، فأما المانع أنني أفعل ويفعل هذا المكروه ثم هذا المكروه ثم هذا المكروه وهكذا حتى يتولد لديه إحساس أو بالأصح تبلد بأنه قد كسر الحاجز وخلص، لم يكن لم يبقى بينه وبين الحرام شيء، لأنه خلص هو في النقطة الأخيرة، بمعنى لو يعني خطأ خطوة أخرى بعد ذلك وقع في الحرام. أعطي مثلا في العبادات مثال واحد، السنن الرواتب مثال، وليفعل كل منا يعمل كل منا يعني يطبق هذه الحالة على نفسه كيف يكون ما موضع في الصلوات. عندنا الصلاة المفروضة طبعا واجبة، وهذا من ايش؟ من المحرم قطعا تركه، يعني لا يجوز تركها، اذن فحرام عليك ايها المؤمن ان تترك الصلوات المفروضة. وهناك سنن رواتب، سنن رواتب مندوبات، ناخذ السنن ومنها الوتر. لو رأيت الشخص يصلي الصلوات المفروضة، او ان اي شخص منا خلينا نطبق هذه على انفسنا يصلي الصلوات المفروضة وفي وقتها ومع الجماعة، لكنه النوافل يعني السنن الرواتب يتساهل فيه فهذه المرة يعني يتأخر عن صلاة الجماعة حتى يؤذن المؤذن، يؤذنه ما يزال مشغول بأشياء يعني ليس ضرورية في البيت أو في العمل أو كذا إلى آخر، فإذا قامت الصلاة ذهب يجري جريا فأدرك الصلاة يعني أدركها من أولها أو جزء منها صلىها فاتته ماذا؟ السنة القبلية التي هي من السنة الرواتب. والسنة القبلية لماذا تكون من الصلوات؟ لإيش؟ الظهر وللفجر، الظهر والفجر لها سنة قبلية. فلو فاتت طبعا فات، فلو كان مستعجلا ولديه عمل وترك ذاته، يعني قد يقول في هذا الشخص بذاته أو منه أو غيره يعني ما تأخر عن الصلاة إلى الأمر المعين ليس من أمور الدنيا، وأمور الدنيا لا تنقطع ولا تنتهي، فإذا انتهت الصلاة تجده يعني ما أدري يسبح التسبيحات المطلوبة هذه من يعني المستحبات أو لا، لكن هذا ليس يعني تركها أيضا قد يؤدي إلى ترك ما بعدها، إنما نحن مثالنا بإيش؟ في السنة الراتبة، فيقوم بسرعة بعد أن ينتهي البر ويمشي لعمله أو شأنه. هذه المرة ثم التي تليها وهكذا. فإذا في غالب الأحوال الذي يفعل ذلك في غالب الأحوال قد يأتيه وقت من الأوقات أنه يؤخر الصلاة المفروضة لأنه تساهل بحواشيها بما يحميها. صلوات لها حواشي حمى يحميها، بمعنى أنه يصونها يعني زي مثل الـ ماذا نقول نسميها مثل الـ يعني المح في البيت أو مثل الذرة التي حاط عليها أو الصدفة هذه اسمها ماذا يسمى الايش اللؤلؤ وغيره الذي يكون في الصدف وهكذا. اذا هم مش وكسر الصدف وكذا الى اخره ماذا يبقى؟ يصل الى الجوهر، فاذا برد وذهب انت تعرض اما للاخذ وكذا او للشمس وتجرفه او للتراب او كذا الى اخره. كذلك الصلوات النوافل سنن الرواتب نوع من يعني الحماية لها لإكمالها، هي مكملات لها مكملات النوافل فيها، فلو تركها وتساهل فيها حتما سيأتي يوم ربما لا يضمن من نفسه، لأنه خلاص يعني إذا كان يتساهل في هذا ماذا بقي له ليجوز له تركه. هذه من حيث الجواز بما انه لا يعاقب، نعم لا يعاقب، لكن ماذا له بقي له بعد هذه انه يتركه ولا يعاقب عليه؟ لم يبقى شيء الا اذا ترك الصلاة او اخرها عن وقتها عند اذن وقعت في الحرام. وعندك الوتر، وكثير من الناس يتساهل في الوتر، والوتر هو من السنن المؤكدة وبعض اهل العلم اوجبه كالامام ابي حنيفة. الوتر عند جمهور اهل العلم سنة مؤكدة، لكن كثيرا من الناس سهل فيه اصليها اخر مع الليل او كذا الى فيترك وهكذا. قال اهل العلم انه لا يعني لا يداوم على من داوم على ترك الوتر يسمونه رجل سوء، رجل سوء. هذا من الوتر ليس من عند جمهور اهل العلم ليس من الواجبات ولكنه من السنة المؤكدة، فمن تركه ترك هذا يعني واجب مؤكد يحرم عليك تركه صلاة مفروضة، مطلوب شرعا ومندوب إليه الوتر والسنة الراتبة، هذا من المشتبهات من حيث إنك لو تركته لم تعاقب، لكنك لو استمريت على تركه لا شك أنك تكون قد قصرت كثيرا ويخشى أن تترك ما هو أهم منه. هذا من